فلا يحزنك قوله فلا فلا يحزنك قوله الله الله الله يا سلام. وضرب لنا مثلا الحديث. Oh, yeah. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ربنا عند على خير ربنا عند على خير مساء عنك وعن ابوي الله يفتح عليك يا رب قول بقى قول كمان يا محمد فالتاليات الذكرى بسم الله قول كمان Yeah.

رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق. صاحب الله أكبر يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما يطعمكم لوجه الله. ويطعمون الطعام على حبه ست طهر. كل اللي لك اي يقين. هي دروب بتجمع على طول من الدار. Yeah.